ثلث النار كلهم يتفقون على أنه خالف النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. الخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية. فلهذا قال مقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرا حل قتله. وأظننا لطبقنا هذا الرأي، ما بقي إلا 5% من الناس، نعم في الغيبة أو 1%، مشكلة. على كل حال هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لا أنا أقول عند المعتزلة والخوارج. طيب المهم لأنه خارج النار ولا يمكن أن يخرج منها، لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر، والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأن ما في الإسلام وسط الكفر. المنزل بين المنزلتين هذه بدعة في دين الله منكرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا نقول ومنكم في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج أصلا صراحة قالوا إما مؤمن وإلا كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله. فصرام عليها السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج من النار. بقي من استحق النار أن لا يقبل. هذه أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليل. فمن عثر منكم منها على دليل فليسألنا به، وراجعوا هذا لكم إلى يوم الأربعاء. في من استحق النار أن لا يقبل، يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شرع فيه، لا لم أجد لها دليلا صريحا. ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لكن هذا في الدنيا، وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوها؟ هذه إن شاء الله رجعوها، ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا، ما في الآن جواب على هذه المسألة. طيب سؤالك انتهى. نعم طيب. بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهيد يشفع في 70 من اهله يستحقون النار. نعم. اما يدخل بالحديث. الان اقول حذروا. الان لا تجيبوا على هذا. نعم. كانوا في هذه المسألة لا أجل هل فعلي إن شاء الله ما أردت أخذتنا منك. أسمعتم هذا أشكر عليه في القراءة الذي ذكرنا، أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعلمه، وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب. نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان هذا قد تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه، تبناه، ولما أطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج، فشق عليه دخوله وخروجه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أنها رخاص لسالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة. واضح؟ أجاوب عن هذا الحديث. أولا، التصريح بأن رضاع الكبير مؤثر في رضاع الصغير، وهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون إن رضاع الكبير مؤثر كإرضاء الصغير، بعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم،

نعم نطلعها واحد الآن ما من تجيب الآن لا العباس إلى إلى المستبت إن شاء الله لأن قدم هذه دراسة الفقه غير إن شاء الله في دراسة بعد دراسة طيب وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون بآلهتهم حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافي وعن المشفوع له إذا لم يكن بإذنه تعالى بالشفاعة إلا بهذا الشرط الشروط هي ثلاثة رضى الله عن الشافي ورضاه عن المشفوع له وإذنه وإذنه بالشفاعة طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى النهاية نهاية البشر وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها يقول بميت الأناث ثم دفن إلى مثواه الأخير أو ثم نقل إلى مثواه الأخير وهذه الكلمة لو أخذنا بمجهولها لكانت كفرا لأن مضمونها إنكار البعث فإن المثوى الأخير هو الجنة والنار فإذا قيل هذا الرجل الذي مات بمثل انتقل إلى مثواه الأخير فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى لكن كثير من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع يأخذون عبارات تقليدا ولا يفكرون المعاني كما مر علينا في قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه يعني هذا ممكن فأزل. السؤال فإن الله لم في هذا نعم أقول بعد ما يحصل في عرصات القيامة يؤول الناس إلى النجوى الأخير حقيقة وهو ما ذكره المؤلف في قوله فيه الحق الآن حرب ولزم يقول المؤلف رحمه الله وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة كل إنسان يعني من بني آدم وكل جنة يعني من الجن والجن عالم غيبي مستقرون عن الأعين وقد يبدون أحيانا وقد تصبرون بشكل حيوانات كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي فإن شاف من الأنصار كان حديث عهد العرس فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب فقال لها نشأ لماذا أنت عند الباب؟ قال تدخل فدخل فإذا حية مطوية على فراشه فأخذ عنه فهو خزر فمات ثم مات هو في الحال فما يدرى أنهما أسرع موت الرجل أو الحية لأن هذه الحية كانت جنية فقتلها فقتله أهلها ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة بأن يخاطبها ويقول أنت مني بحرج وكجي فإذا حرج عليها ثلاثة وعادت قتلها لأنها إن كانت جنية فلم تأتي وإن أتت فقد أهدى ثمها وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم سوف تأتي فتقتل ولا ضرر في قتلها كل إذن الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين وقد يبدون أحيانا في صور الحيوان أو نحو ذلك ثم أن هذا العالم أصله من النار لأن أباهم الشيطان إبليس وقد خلق الله من النار ثم أن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون وإن كان أصلهم إبليس كافرا لكن فيهم المسلم فيهم الصالح فيهم طالب العلم فيهم العابد نعم يقول المؤلف رحمه الله كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة يعني هذا النار إما النار وإما جنة ولا ثالث لهما ودليل الأول في دار نار قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وهذا نص صريح لأن النار يقولها أمم من الجن وأمم من الإنس وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن

فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يقول لكم من ذنوبكم ووجدكم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس من الرسل لكن منهم نذر نذر كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين فيتلقى هؤلاء النذر مما جاء في الرسل وينذرون به قومه. وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف العلماء. ثم قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاء به الإنس وجب أن يكون نفس ما جاء به الإنس لأن لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن بل نجد ان الاحكام واحده. وعلى هذا فيقول ما امر به الانس هو ما امر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء بل انهما يفترقان فليس ما امر به الجن مساويا لما امر به الانس في الحد والحقيقه لان جنس الجن ليس كجنس الانس. واذا كان الانس تختلف احكامهم باختلاف احوالهم فالمريض يصلي قائلا مثلا والفقير لا زكاة عليه ومن لا يسلو الحج لا حج عليه فكذلك الجن لا يمكن ان يكلفوا الا بما يناسبه حاله. وتكون العمومات الداله على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا لوسها وما اشتهى تقيد عموم تكليفهم في شرائع الانس. وهذا ما ذهب اليه الشيخ حسام الجميل رحمه الله قال ان اختلافهم عن الانس في الحد والحقيقه يقتضي ان لا يتساوى في التكليف لان حكمه الله تعطي كل مكلف ما ايش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بان الجن مكلفون في الجنه وان كافرهم يدخل النار وان مؤمنهم يدخل الجنه ايضا. اما مساله الرساله وعدم الرساله فقد تكون الادله متكافئه وان كان الراجح ان الرسل من البشر. واما هل هم مساوون للانس في الاحكام الشرعيه فهذا نحن نتوقف إن نظرنا إلى عموم الأدلة كلهم إيش مساوون للإنس. وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف بخلاف المكلف كنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص به. وهذا الشرع الخاص به وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة لكن يؤخذ من العمومات مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعون الإنس وقد لا يكون عندهم كل ما عند الإنس فتكون أحكام خاصة به. وهذا نقول الله أعلم الله أعلم الأدلة في هذا المتكافئة وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساو لما كلف به الإنس أو مخالف. وأمين أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة في دار نار بالإجماع بالإجماع مستند ما النص طيب أو نعيم جنة فيه خلاف والصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم وشيك ايش نعم نعم الجواب انه سكت عن جزاء في الاخره لا تطيع به الاخرى تدل على فوائد في الاخره والسكوت على الشمال ما ينافي ما يتصرف. لو قال لا تناجنا قلنا هذا صحيح لكن ذكر انه يتحضرنا الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثواب بالآخر ايش هذا لا بد ان نتكلم فيه لان نكون جل يعني على اي اساس لا بس لا بس اقول البحث في هذا لا بس وان كان يعني لسنا ملزمين بان لكن نفرض نجيب حكما عنه والسوء نعم لا أدعو من الله من دره الكرم يصد وسوه نعم كيف؟ هي. نعم الله عز وجل حكم العدل يعاقب كل إنسان بما يصنع التعاون بينهما إذا أمثل لا بأس. ولا بد من شرطين ذكرهم شيخ الاسلام رحمه الله قال الاستعانه بالجن جائزه بشرطين أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما وأن لا يسعى المدين على شيء محرم. فإن كانت الطريق محرمة يعني قال لا نعين حتى تسجد لنا مثلا نعم، وهذا لا يمكن أن نقع منه من الجن لأننا في الأمكان أن نأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده كسب فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنين من نفسك، أو يقول بعد عنده فاحش بالواقع ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنين من نفسك، فهذا حرام لا يجوز. أو يستعينهم على شيء محرم لأن يقول إيتم أحضروا لما فلان، أحضروا لما فلان فلا تبون ويأتون بما فلان، هذا حرام لأن يستعينهم على إيش؟ على معصية، على سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرف المثل يذكر الله ولم يأمر به فحشاء ولا بالكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي واحد دلالة نوم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا، وهو مستعمل حتى عندنا يعني هنا في البلاد وغير البلاد مستعمل يسمون الجن في إعطار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش ايش بس هل يمكن هذا ايه بس احنا الواقع الواقع لا يمكن الله من يجبل يدعو الى السماء لان الدعوه هو اجمل اصلا بعث الى الجن والانس والعلماء برث الأمر. يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد أن يزوج يطمئن لها ما أخشى ما في شيء، لكن المطال من كان لهم أعمار طويلة أعمار طويلة. يقول إن أهل الجن وجدوه في شعب مكة وسألوه عن عمره فقال إنه لما قتل قابيل حبيب وأنا قد لقي فيه. الله أعلم هل إجابة جن أصلا أنت الوقت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إيش ها بحث طيب في شيء ها ما كثير طيب أحسن تفهم عليه خل عنده هذا أو الطيب لكن ما فيها حديث صحيح فصحيح ويقال أن هذا الحديث يعبد بعضها بعضا وتقل ما لا بالقبول وتفريعهم عليها يدل على ما لا أصل. نعم حسن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الجن والإنس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فما هو دليل مصير الجن إلى النار؟ نعم قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار. نعم قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا هذا قول الجن. طيب الآية نعم طيب الدليل على ان مؤمن الجن يدخل الجنه قل تعالى ان خاطر خمر به جنتان سبعين هذا رب الذي فقد به الجن والانس خاطر بذلك الجن والانس. احسنت وابن انت الوقت. قال المؤلف رحمه الله تقول هكذا لانه حق عليهم ادعو له. قال المؤلف رحمه الله